حصريا على موقع djkimo.com. شو زاين ميكانيكال فان عفوا في هذا الزمن ما بقاش احد يوتمن في الدم غلة حقان مش دنيا دي خيانة لا للامل للبشر مرض الندالة انتشر وعالوشوش ظهر دي نفس وجعانة وفر بقى محبتك ملهاش داعي حضرتك منك قاعد يحسدك وعامل بيحبك وانت يا عم الجدع هيموتوك من الوجع وش المحبة تخلع خف حتى من نفسك جوا النفوس مرعبة ما تقولش ناس طيبة قلوبه متفيمة لسه اللي جاي خراب في سوق كله طعنة سفالة قلة أدب وعنف تشوف العجب واي حاجة بحساب الحلوة متصلباطة طلع الصح البلباطة وابوها شد الغاطة بفلوسها رجعاله بتقوله ده دمبسط وهي سايقة العبط مدورها في الغلط ومش شغل باله تفاحة ومدورة راس مالها راجع ورا بكفاية بقى مسخرة عيشي عيش الاهل تتو على كتفها فكت خلاص منها يا جماعة فين اهلها عرفنا من شكلي ركب الشيطان عليها مكن خلاص منها وهي من وقتها الدنيا بيعها هتفولك عن ندم هتعيش في حسرة وألم راحت خلاص في العدم ابلس اللي غواها مالنا في اللي جرى لقلوبنا متحجرة في الخير بنرجع ورا حتى الصحاب خانوا صاحبه اللي كان عشرته اهو هنعلي وموته يتم يعني اسرته تعبنا بامانة بعد ما جابوا شغلوا صرف عليه واكلوا رد الجميل يقتلوا لو كلب كان صانوا راشد في قلب البلد كان هو اجدع ولد مسلمان الوتى دي الجنة دي مكانه عبرة لمن يعتبر لازم تعيش في حذر الغدر بقى منتشر مين اللي بقى يوفي الدنيا حلان عكا والخير خلاص اتكنى ورصيد الطيبة خلص وياريته هيكفي غنى معقب الشوق ده نجم عالي وفوق تسمع طرب هتروق القمة عنوانه احمد شيكو السكرة البصمة دي النورة ترند ده السيطرة متفل علشانه حماي اجدع قلم رقم واحد ده العلم ومهما مر الزمن على وضعه يا بسابي غزالة جاب سرها المصري يا لعمها اخواتي من قدها في المدي عكابي